وأنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث فقال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول. إن الله يمهل، الإمهال هو التأخير، والمهلة هي جزء من الوقت، وهذا دليل على أن الله عز وجل أن صفاته الاختيارية متعلقة بمشيئته. إن الله يمهل، والإمهال هو التأخير، والمهلة هي زمن من الوقت، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول أي انقضى هذا الثلث، هبط إلى السماء الدنيا. وفي هذه الرواية التعبير بالهبوط عن النزول، وهو في معنى النزول. وهذه الرواية فيها فوائد، أن هذه الألفاظ التي ثبتت فنحن نثبتها كما جاء في الحديث هبط نزل، كل هذه ألفاظ ثابتة، هبط إلى السماء الدنيا، والهبوط بمعنى النزول. فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع، حتى تطلع الشمس. وهذه الرواية فيها أن وقت النزول يستمر حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الشمس، والرواية السابقة حتى طلوع الفجر. وهذه الروايات إن ثبتت فكلها يعتقد ما دلت عليه، فيكون في الحديث الأول خبر عن أن النزول يكون إلى طلوع الفجر، وهذا لا يمنع أن يستمر النزول إلى ما بعد ذلك، فتكون هذه الرواية يعني أشمل من الرواية السابقة. وإن كان هذا مما حصل للرواة من الرواية بالمعنى، وأنه حصل في هذا تصحيف، فيكون الثابت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده المسلم ويجب أن يعتقده. وأكثر العلماء على أن النزول، وكذلك أصح الأحاديث في أن النزول هو في الثلث الأخير من الليل، وأنه يستمر إلى طلوع الفجر، هذا المتفق عليه الثابت. ولكن هل يكون النزول قبل ذلك، وهل يستمر يعني إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا جاءت به الروايات، وهذه الرواية عند مسلم كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، فإن ثبتت وجب على المسلم أن يعتقدها، وإن لم تثبت فإن الشيء المتفق عليه الذي أجمع عليه العلماء وهو بين ظاهر الأحوط أن يأخذ به الإنسان ثم يعتقد دائما. وهذا من أنفع ما يكون للمسلم، يعتقد أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول به، وكل حديث قال به يظنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فإنه يبرأ إلى الله من أن يعتقد خلاف ما جاء في السنة. فهذا الاعتقاد العام ينفع المسلم، ولهذا كان الأئمة الأربعة يرددون في كلامهم هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن أشهر من نقل عنه هذا الإمام الشافعي رحمه الله، ولهذا كان بعض أصحابه إذا جاء قول الشافعي بخلاف الحديث قالوا مذهب الشافعي هو ما جاء في الحديث، لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا من أنفع ما يكون للمسلم أن يعتقد أن الحق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتقده. وهذا الاعتقاد المجمل العام الذي يجب أن يعتقده المسلم إذا قرره واعتقده فإنه نافع له، لأنه إذا أخطأ في التفصيل فخطأه مغفور. وأما إذا كان لا يؤمن إلا بما عرف من الأحاديث وينفي ما سوى ذلك فإنه قد يرد بعض الأحاديث أو لا يقف عليها، ولكن يقول كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أعتقده وأقول به. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر

فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. أيضا هذه رواية أخرى من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة. هذا دليل على أن النزول أنه يكون في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا، هذه فيها زيادة أنه يقول أنا الملك أنا الملك، وهذا دليل على تفرده بالملك وأنه يقضي في عباده، لأنه في وقت النزول يقضي في عباده فيستجيب لمن شاء ويغفر لمن يشاء، فلا مدبر لخلقه غيره ولا معقب لحكمه. قال فلا يزال، ثم يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، وهو تأكيد على أن وقت النزول أيضا يكون إلى طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. ثم ذكر المصنف قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة الإمام المشهور عنه فقال ينزل بلا كيف، وهذا دليل على موافقة الإمام أبي حنيفة لأئمة السلف في إثبات النزول، وأنه يثبت هذا الحديث بلا كيف، ومعنى بلا كيف أي في علمنا لا نثبت كيفية لنزول الله عز وجل في علمنا، وإن كنا لا ننكر أن نزول الله عز وجل بكيفية تليق بعظمته. قال وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية، ينزل نزولا يليق بالربوبية أي أن هذا النزول يليق به، والله عز وجل له من الصفات ما يليق به، وللمخلوق من الصفات ما تليق به، فليست الصفة كالصفة. نعم هناك قدر مشترك كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية، بل يقرره عامة العقلاء أنه عندما يقول الاستواء والنزول فهناك قدر مشترك في هذه الصفة قبل الإضافة، فإذا أضيفت بقي قدر مشترك في المعنى العام المطلق، معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع، معنى النزول، فهذا المعنى لا ينكر من حيث اللغة، ولا نقول أن الصفة إذا أضيفت إلى الله لها معنى مجازي، وإذا أضيفت إلى المخلوق لها معنى حقيقي، بل الصفات كلها إذا أضيفت إلى الله أو إلى المخلوق كلها صفات حقيقية لها معاني معلومة من لغة العرب، لكن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف تميزت بخصائص، وهذه الخصائص ليست مشتركة. مثال ذلك نقول علم، علم لفظ وضع في لغة العرب لمعنى، وهو مسمى العلم الذي هو ضد الجهل، فعندما تقول علم عندما يطرق السمع هذا اللفظ ينقدح معنى عند صاحب اللغة يعلم معنى العلم ولا يخفى عليه، فإذا قلت علم زيد اختص بخصائص تناسب الموصوف، وإذا قلت علم الملائكة اختص هذا العلم بخصائص يتميز عن علم المخلوق، إذا قلت علم النبي صلى الله عليه وسلم فله خصائص يتميز عن علم المخلوق من حيث المصدر ومن حيث القوة واليقين، فمصادر علمنا هو ما نقرأه من كتاب الله وما نسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالعلم مباشرة من جبريل، فليس الذي يتلقى عن جبريل كالذي يتلقى عن العلماء، وليس الذي هو مؤيد بالوحي وتكفل له بتثبيت القرآن في صدره وببيانه وتفسيره كالذي لم يحصل له هذا. فهذا مما يدل على التفاوت في العلم. بل الآن إذا قلت علم فلان المحدث وعلم فلان المفسر وعلم فلان اللغوي، فإن كل علم يضاف إلى موصوف له خصائص، وهذه الخصائص ليست مشتركة وإنما هي مميزة. ولهذا إذا قلت علم سيبويه انقدح في ذهنك أنه علم باللغة، وإذا قلت علم الشافعي انقدح في ذهنك أنه علم بالفقه، وإذا قلت علم الطبري انقدح في ذهنك أنه علم بالتفسير، لأن هؤلاء وإن كانت لهم علوم فأعظم ما اشتهروا به هذه العلوم التي تضاف إليه. إذن هنا العلم شيء واحد من حيث المعنى العام، ولكن من حيث الخصائص فإنه يتفاوت. وإذا قلت علم الله اختص هذا العلم بخصائص لا تكون في علم المخلوق، فمن خصائص علم الله الذي لا يشاركه فيها غيره أن علمه لم يسبق بجهل، وما من عالم من المخلوقين إلا وعلمه مسبوق بجهل، وأن علم الله عز وجل لا يرد عليه النسيان، وعلم المخلوق قد يرد عليه النسيان، وأن علم المخلوق محدود، ما من عالم إلا وعلمه محدود، وعلم الله عز وجل غير محدود، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. أيضا علم المخلوق قد يتزاحم وينسي بعضه بعضا، وعلم الله عز وجل على سعته فإنه لا يعزب عنه شيء ولا يفقله شيء. إذن هذه الخصائص هي من علم الله عز وجل. أيضا علم المخلوق، فالمخلوق لا يعلم إلا المشاهد أو ما أخبر به من الماضي، وأما الله عز وجل فيعلم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ما غاب في الزمان وما غاب في المكان، ويعلم ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. وأما المخلوق فعلمه محدود بحسب ما أطلع عليه. إذن هذه الخصائص لا يصلح أن تضاف للمخلوق. ولهذا لو قلت علم الغيب والشهادة لا يخطر في قلب مؤمن أنك تنسب هذا العلم لغير الله. وهذا مما يدل على أن العلم وإن كان له معنى عام مطلق إلا أن له خصائص، وهذه الخصائص كما ذكر شيخ الإسلام أنها لا توجد يعني في الخارج إلا قائمة بموصوف، لا توجد في الخارج في خارج الذهن إلا وهي قائمة بموصوف. وهذه الخصائص ليست مشتركة، بل علم بني آدم كل عالم قام بنفسه علم فليس هو مشترك يشاركه فيه غيره من حيث وجوده في نفسه، وأما من حيث أن هذا معلوم له وهذا معلوم هذا نعم. ولهذا تلاحظ أنه لا يلزم إذا نسي فلان علمه أن ينسى فلان، لأن هذا علم الذي قام به هو خاص به والآخر هو خاص به، فإذا كان هذا ثابت في المخلوقين فكيف برب العالمين؟ فإن علمه وسائر صفاته مختصة به، والقدر المشترك لا ينكر، وأما خصائص الصفات فلكل موصوف من خصائصه ما يليق به. وهذه المسألة هي التي أشكلت على كثير من المعطلة والمشبهة ظنوا أن الصفة إذا أضيفت لموصوف أنه يلزم من ذلك التشبيه، وسبق أن ذكرنا الأمثلة، وأن إنكار هذا ضرب يعني من السذاجة والجنون. فأنت تثبت صفات للإنسان، صفات للملائكة، صفات للجن، بل تثبت صفات للحيوان من الوجه واليدين والقدمين والعينين وسائر ما يقوم بالمخلوقات والحيوانات، وهذه ليست كالصفات التي قامت ببني آدم، مع أنها مشتركة يعني في المعاني، مشتركة في المعاني. كذلك من الأمثلة التي ضربها العلماء نعيم الجنة، نعيم الجنة أسماؤه موجودة في الدنيا، بعض ما أخبرنا الله عز وجل به، وهناك ما خفي علينا، لكن من هذا ما هو مذكور في الدنيا. ففي الجنة عسل ولبن وماء، وفيها حور وقصور، وفيها زروع وثمار، ولكن ليست هذه الحقائق كحقائق الدنيا. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. لاحظ، ما أنكر الأسماء، أثبت الأسماء، وأما الحقائق فهي متباينة. ولهذا الآن هل يخطر في بال أحدنا لو قيل له أن امرأة حوراء يرى الرجل وجهه في صفحة خدها من صفاء لونها، ويرى مخ ساقيها من وراء العظم ومن وراء اللحم لصفاء خلقها؟ ما يخطر ببال أحد. وهذه تسمى حوراء، وفي الدنيا من هي موصوفة بالحواء، هذه امرأة وهذه امرأة. هناك ثمار، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخسوف مثلت له الجنة، ومد يده ورأى، أراد أن يأخذ قطفا من عنب ثم تركه، فقال: لو أخذته لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة. فهل يتصور أن قطف من عنب، أو أن أعناب الدنيا كلها لو جمعت لكفت أهل الأرض إلى قيام الساعة؟ إذن هنا حقائق متباينة في كثير من الصور، وكذلك ما ذكرناه من مثل الوجه الذي نتصف به كثيرا نحن بنو آدم، ومع أن كثير من خصائص هذا الوجه مشتركة، إلا أنك تميز وجه فلان عن فلان. فهذا مما يدل على أن الاشتراك العام في الأسماء لا يدل على التشابه من كل وجه. ولهذا ليس هناك أي شبهة وليس هناك أي إشكال، فلا ينبغي أن يجد المسلم في نفسه حرجا أن يصف الله بما وصف به نفسه بدعوى أن هذه الصفات يوصف بها المخلوق، لأن الذي وصف المخلوق في كتابه بأنه حكيم وعليم وقدير وسميع وبصير هو الذي وصف نفسه بأنه سميع بصير قدير حكيم عليم رؤوف رحيم. فكيف يشتمل كتاب الله على التشبيه والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء؟ إذن هنا ينبغي أن تتهم العقول، أن تتهم العقول أمام النصوص، وأن تفهم النصوص على وجهها. بل نحن في تعاملنا وفي خطابنا ندرك التفاضل، فلو قيل لإنسان سنبيعك جملا أو بقرة أو شاة، فقال أريد أن أراها لأعرف صفاتها، فنقول له إذا كان يقول بالتماثل بين الصفات، كل بقرة هي مثل البقرة الأخرى، وكل جمل هو كذلك، وكل شاة كذلك، فلماذا تريد أن تفرق بين هذه المخلوقات وأنت تدعي أنها متماثلة في الصفات؟ فهو يدرك أن ليست البقرة كالبقرة، وليس الجمل كالجمل، وليست الشاة كالشاة، وهكذا سائر الآن يعني ما يباع ويشترى. ولهذا كان من شرط البيع يعني هو معرفة السلعة، وإلا لو كانت السلع على درجة واحدة لكان كل جنس له سعر ويشتري الإنسان دون أن ينظر إليه، بل ترى التباين الكبير يعني في هذه الموصوفات وفي هذه المبيعات لأنها متفاضلة باعتبار صفاتها، وإن كانت يعني هذه بقرة وهذه بقرة، لكن هذه بقرة سمينة وهذه دون ذلك، هذه بقرة فيها عيب وهذه سليمة، فإذا هناك تفاضل وهناك تباين في صفات المخلوقات من جنس واحد، فكيف إذا كان الجنس آخر؟ فكيف إذا كان التباين بين الخالق والمخلوق؟ فإنه أعظم. قال نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، وهذا نفي للتشبيه، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، أي أن نزول الله يليق بجلاله، مثل ما ذكرنا في السور، نقول نزل المطر، نزل بنا الخير، نزلت فاقة، نزل بنا الضيف، نزلت عند فلان، كل نزول يضاف إلى موصوف يتناسب معه، نزلت الملائكة، نزول الرب عز وجل، إذا نزول الله يختص به، أثبته مع نفي المشابهة، كما أن نثبت سائر صفات المخلوقات فيما بينها مع نفي التشابه بينها، فالله أولى بأن ينزه عن مشابهة المخلوقين، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. ما معنى التخلي والتملي؟ يعني التخلي هو خلو المكان، والتملي هو امتلاؤه، بالتخلي والتملي. وهذا هو مبالغة في نفي المشابهة، والأولى تركه، الأولى تركه، لأن نفي التخلي والتملي لم يرد به نص، بل أنه كما ثبت في اختلاف أهل السنة في مسألة خلو الرب عز وجل من خلو العرش من الرب، فعلى الصحيح أن العرش لا يخلو من الله، فإذا قلنا يعني أن نزوله مثل أن نزوله من غير أن يكون نزول المخلوق بالتخلي والتملي، فإن هذا أمر زائد، فلا نتكلم في هذا بشيء، ولأن نسبة يعني خلو المكان وامتلاء مكان لم يرد به النص، ولكن الصحيح نقول نزوله ليس كنزول المخلوق. قال لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، لأنه منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، هذا من الأصول العظيمة، وهو تنزيه الله عن مشابهة الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فكما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين. ولهذا تلاحظ أن الكثير من المعطلة وإن عطل بعضهم الصفات أو عطلوا بعضها أو عطلوا الأسماء، فإن لا بد أن يثبت الذات، فإن لم يثبت الذات عطل وجوده، فلا بد أن يثبت الذات، فإذا أثبت الذات ألزم بهذا، فنقول له كما أنك تثبت له ذاتا وتثبت للمخلوق ذاتا من غير مشابهة بين ذات الخالق وذات المخلوق، فكذلك أثبت الصفات التي هي صفات لهذه الذات، لأن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاتها كذلك لا تشبه صفات المخلوقين. فهذه مسألة عظيمة يلزم بها المخالف، وهو أن من أثبت الذات مع اعتقاده عدم المشابهة فيلزمه أن يثبت الأسماء والصفات من غير مشابهة، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته، كل ما يضاف إليه من المجيء والإتيان والنزول والاستواء والمغفرة والرحمة واليد والقدم والعين والوجه كلها تليق به، لا تشبه ما يتصف به المخلوق على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف، من غير تشبيه بصفات المخلوقين ومن غير تكييف. أما التشبيه فمعدوم، يعني مشابهة الخالق للمخلوق معدومة، وأما التكييف ليس بمعدوم، ولكن الذي ننفيه هو علمنا بالكيفية. لاحظوا، المشابهة مشابهة الخالق بالمخلوق ليس له وجود، وإنما هو وهم يتوهمه من يدعي التشبيه. وأما نفي الكيفية فهي ليست كنفي المشابهة، نفي الكيفية هو نفي علمنا. ولهذا تلاحظ أن لا ننزه الله عز وجل عن كيفية لصفاته، وإنما ننزه الله عن مشابهة صفات لصفات المخلوق. فهذه الألفاظ كثير من طلاب العلم يكررها ولا يفهم معانيها، مثل ما يأتي عن السلف: من غير تشبيه ولا كيف، فيظن أن هذه كتلك. وأكثر ما يحصل الاشتباه عند طلاب العلم عندما يظن أن الشيء كالشيء، كما ذكر شيخ الإسلام، يعني أن أكثر ما يحصل الاشتباه أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك. فنحن الآن ننفي التشبيه وننفي الكيفية، لكن ليس النفي كالنفي. نفي التشبيه ننفيه لأن ليس له حقيقة، وليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. وأما الكيفية فلا نقول أنه ليس لصفات الله كيفية، ولكن الذي ننفي هو علمنا، ننفي علمنا بالكيفية، وإلا فلصفات الله عز وجل كيفية تليق بجلاله ولكن لم نخاطب بها. فنفينا للكيفية لجهلنا بها، عدم إثبات الكيفية لجهلنا بها. وأما التشبيه فلأن ليس له حقيقة أصلا، ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولى نبيه بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا النقل من كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، ودائما لاحظوا عبارات السلف وكلامهم أنها متفقة في معانيها وإن كان في بعضها تفصيل. ولهذا كل ما نذكره في شرح كلام بعض أهل السنة يأتي منصوصا عليه مصرحا به في كلام بعضهم. يقول: باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة. هذه ترجمة من تراجم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، يترجم لأخبار ثابتة السند رواها علماء الأمصار عن نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال: من غير صفة كيفية النزول، من غير صفة كيفية النزول، يعني من غير وصف لكيفية النزول، وإنما جاء الخبر بإثبات الصفة ولم يأتي بوصف الكيفية مع إثبات النزول، إثبات للنزول من غير خوض في معنى الكيفية، قال فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول. هذا هو مسلك أهل السنة ومنهجهم، أنهم يقرون بألسنتهم ويعتقدون بقلوبهم ويستيقنون، أي أنهم هم في يقين من هذه العقيدة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من ذكر النزول، أي مما جاءت به الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، من غير أن نصف الكيفية. لاحظوا هنا الذي نفاه هو أن وصفنا الكيفية، من غير أن نصف الكيفية. قال لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا، هذا دليل على أن الكيفية ثابتة، لكن الذي ننفيه عندما نقول بلا كيف هو علمنا بالكيفية. ولهذا لم يقل الإمام ابن خزيمة لأن الكيفية معدومة أو لأن الله عز وجل ليس لصفاته كيفية، لم يقل هذا، وإنما قال لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا. وهذا مثل قول الإمام مالك وربيعة، قال والكيف مجهول، والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام معلقا والإمامان لم يقولا والكيف معدوم، ففرق بين إثبات العدم وبين نفي العلم. عندما تقول هذا مجهول لي لا يعني أنك تنفي وجوده، قال والكيف مجهول أي لنا، ولم يقول والكيف معدوم. ولهذا كل هذه الأقوال عن السلف متواطئة في إثبات كيفية لصفات الله، لكن لما لا نثبت هذه الكيفية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا الكيفية، فالكلام فيها بتخرص وظنون هو من القول على الله بغير علم، فنثبتها كما يليق بالله عز وجل ولا نصفها، ولا نقول هو ينزل بكيفية كذا يستوي بكيفية كذا. قال لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، أخبرنا بنزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ولم يصف لنا الكيفية، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبي ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه حاجة، أي أن الله عز وجل أسند وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ما يحتاجون إليه. والقاعدة المقررة عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان للمسلمين حاجة بمعرفة الكيفية ووصف الكيفية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بالمسلمين إليه حاجة من أمر دينهم، فدل على أن الخوض في معرفة الكيفية ليس مما خطبنا به في الدين. قال فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، غير متكلفين للبحث عن صفة عن كيفية النزول. قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، كلام متقن وعبارات محررة. ولهذا دائما نقول لطلاب العلم ارجعوا لكلام السلف، ارجعوا إلى كلام السلف في تحرير العقيدة واجمع أقوالهم في المسألة وفي الباب تبين لك الحق، وإلا فلو أخذ بعض من لا يعرف هذه الحقيقة ببعض إطلاقات العلماء لتوهم من كلامهم ما لم يعتقدوه وما لم يقولوه. فهذا النقل عن الإمام ابن خزيمة فيه بيان، وكأن المصنف هنا يؤكد في هذه النقول التي ينقلها عن العلماء يبين لنا حقيقة الكيفية المنفية، وهي علمنا بالكيفية، وأما كون الله عز وجل يتصف بصفات ولهذه الصفات كيفية فهذا لا ينكر، لكن خطبنا بالصفة بالنصوص ونعرف معناها باللغة، ولم يأتينا في النصوص، لم تأتينا الأخبار عن الكيفية، ولا يمكن أن نقيس صفات الله على صفات المخلوق فنقول كيفية نزوله بهيئة كذا، فنقف عند حدود العلم ونسند العلم إلى عالمه ونثبت ما خطبنا به ولا نتكلف ما لم نخاطب به في النصوص. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء. وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وهذا أنه جاء في بعض الآثار في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة، في بعضها أن الله ينزل عشية عرفة، فإذا ثبتت الأحاديث بهذا فيكون هذا من أنواع النزول، فإنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، وإذا ثبت هذا يكون هذا نزوله ودنوه عشية عرفة. ومن أنواع النزول أيضا أن الله ينزل للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وهو ما جاء التعبير عنه في القرآن بالمجيء والإتيان، فكل هذه الأنواع تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير بحث عن الكيفية ومن غير تعمق في القياس. وكذلك لا ينبغي التنقيب عن ما لم نخاطب به في النصوص، نؤمن بالنزول ونثبت المعنى الذي نعلمه من كلام العرب، ونعلم أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأن الله عز وجل كما أن ذاته وسائر ما يقوم به من الصفات من الأسماء والصفات والأفعال هي مختصة به، كذلك أفراد هذه المسائل والصفات ينبغي أن تكون على هذه القاعدة: ما أضيف إلى الله وهو من خصائصه ليس هو مما يشبه ما يضاف للمخلوق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. ورد في سياق ذكر أحاديث النزول قول الله عز وجل: من يدعوني فأعطيه من يسألني فأجيبه، فما الفرق بين السؤال والدعاء؟ ذكرنا أن الدعاء يعني أعم، الدعاء أعم، والسؤال متعلق بالطلب، ولأن الدعاء أيضا متضمن يستلزم الطلب، لكن الدعاء أعم والسؤال يكون طلب، وأكثر ما يتعلق بطلب الخير، وأما الدعاء فقد يكون بدفع الشر، وبسؤال الله عز وجل يعني دفع الشر، وقد يكون سؤال الخير. فالطلب في السؤال هو سؤال الله عز وجل الخير، ولكن بينهما يعني اشتراك، فإذا ذكر السؤال